السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، ويرحم موتى المسلمين، ويؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أعتذر لحضراتكم عن الحلقة الماضية لظروف الصحية، ربنا يا رب يشفي كل مريض. ومع اللقاء رقم 40 في شرح رياض الصالحين، ونبدأ في شرح الحديث رقم 45 عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان ابن لأبي طلحة، نرى الحديث بعد نشرحه، كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، يعني مات. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما يكون، أو هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ أي أتيت زوجتك في الحلال؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، قال أنس. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال النبي: أمعه شيء؟ قال أنس: نعم، معه تمرات. فأخذها النبي فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، أي في فم الصبي، ثم حنكه، ثم سماه عبد الله. في رواية للبخاري قال ابن عيينة الإمام العالم الكبير: فقال رجل من الأنصار: فرأيت له 9 من الأولاد كلهم قد قرأوا القرآن. في رواية أخرى لمسلم توضح الأمر أكثر، قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. حدش يقول أنه مات إلا ما أقول أنا. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له كأحسن ما كانت، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت، ناس سلفوا حد حاجة وعطوه معارية ولا حاجة، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. فقال: فغضب أبو طلحة ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. في البداية بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين ان قصة زواج أبي طلحة من أم سليم كلنا عارفينها، ان هو رجل غني جدا ورجل جميل جدا وصاحب أبهة ومنظر، وهي كانت تأيمت، زوجها مات اللي هو مالك اللي هو والي أنس بن مالك، وكان رجلا كافرا، فمات الرجل، وأم أنس قالت: لا ريب، أجلس وأربي أنسا ولا أتزوج بعد ذلك، إلا إذا أذن في ذلك أنس. فلما تقدم لها أبو طلحة وعرض عليها مالا كثيرا، فقالت له: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكن امرأة مؤمنة وأنت رجل مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوى. فظن في الأول أنها حيلة من أجل أن هي تأخذ يعني فلوس أكتر، فعرض عليها في اليوم التالي ضعف المال الذي عرضه عليها بالأمس. فقالت: والله ما أردت هذا، وإنما أنا امرأة مسلمة وأنت رجل مشرك، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوى. فتأكد أنها امرأة صالحة، وإن اللي زيها لا يمكن أن إنسان يتركها. فقال: ومن لي بالإسلام؟ قالت: اذهب إلى النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم وعلن إسلامك. فذهب أبو طلحة ودخل من باب المسجد، ودي أول مرة أبو طلحة الأنصاري يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد موقف على باب المسجد، شوف انظر بقى لفراسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مجرد ما دخل من باب المسجد نظر النبي إليه وقال لأصحابه، كان النبي جالسا بين أصحابه، فقال لأصحابه: هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبيني. فدخل أبو طلحة فأسلم. قال رأوا الحديث: فكانت أكرم النساء مهرا كان مهرها الإسلام. شوف بقى لما واحدة مهرها إيه، مش بقى كيلو ذهب ولا نص كيلو ذهب ولا فصين الماز ولا نسيال الماز، لا دي كان مهرها الاسلام، مفيش حاجه اغلى من الاسلام. فانس بن مالك بيحكي ان طبعا ابو طلحه لما تزوج ام انس اللي هي ام سليم فانجبت منه ولدا صغيرا، طفلا صغيرا. الطفل ده في يوم من الايام مرض، جاله مرض شديد جدا، وكان واضح ان المرض شديد لان المرض هو مات منه. فجاءه مرض شديد، ابو طلحه حزين جدا لان ده اول طفل ليه من ام سليم، فكان حزين جدا. وكان الطفل ده كان النبي يحبه ويداعبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ابي طلحه فينظر الى هذا الغلام، تمام، فكان يبتسم ويقول يا ابا عمير ما فعل النغير، كان بيلعب كده بحاجه زي العصفور كده، طائر صغير كده زي العصفور، فكان النبي يمازحه يا ابا عمير ما فعل النغير، ايه بيقول ليه لا ما يعني النبي كان بيقول ليه ما فعل النغير، لان العصفور بتاعه تقريبا مات، فهو كان حزين عشانه. فالنبي حب يرطب على قلب هذا الطفل الصغير. شوف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم اللي مشغول بقضايا الامه كلها، ومشغول بتسع زوجات، ومشغول بكل هذه الاشياء والفتوحات والغزوات والى غير ذلك، ومع ذلك يعني حب يدخل السعادة على طفل صغير، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. فالمهم فهذا الطفل جاله مرض شديد، أبو طلحة حزين جدا وظل أياما بجوار الطفل، وبعد كده أراد أن يخرج بقى من أجل العمل ومن أجل الكسب، فخرج وترك الطفل مريض جدا. وبعدين هو خرج من هنا وما فيش ساعة ساعتين الطفل مات. فأم سليم المرأة العاقلة المؤمنة يعني التي امتلأ قلبها إيمانا ويقينا وثقة في الله ورضا بقضاء الله، قالت لأهلها ما حدش يخبر أبا طلحة بموضوع الطفل ده لحد ما أنا اللي أخبره، سيبوني أنا هلا أجيبها له كده بطريقة جميلة علشان يبقى واقع الصدمة عليه بسيط. فلما جاء أبو طلحة، شوف بقى ذكاء المرأة، لا صوتت في وشه ولا صرخت ولا قعدت تعيط ولا عملت حاجة خالص، بالمرة بالعكس تزينت كأجمل ما تكون، يعني كأنها في ليلة البناء تزينت له كده ولبست توب جميل كده وحطت يعني عطر إلى غير ذلك. طبعا جائز أن المرأة تضع لزوجها العطر أو تضع حتى العطر في بيتها بين محارمها، لكن بره البيت لا يجوز. فالمهم فأول ما دخل بيسأل بقى، أول ما سأل السؤال وكان السؤال واضح جدا، لكن هي استخدمت أسلوب التورية، تمام، أو المعاريض، وإن في المعارضة إيه ممدوحة عن الكذب. فأول ما دخل قال لأم سليم ما فعل ابني، ابني عمل إيه اللي هو الطفل الصغير. فقالت أم سليم بقمة الذكاء هو أسكن ما يكون، هي تقصد أسكن ما يكون إنه مات خلاص ما فيش حركة، وهو فهم أسكن ما يكون يعني إيه، الحمد لله الولد ارتاح وأزاي الفل وما بقاش يشتكي من أي ألم وبيصرخش وساكت الحمد لله، فاطمأن فانبسط جدا وفرح فأدخلت الفرحة على قلبي. قالت قال أنس فقربت إليه العشاء فتعشى. خد بالك بقى من إيه، من الفاء اللي موجودة هنا في الجملة دي مرتين، فقربت إليه العشاء، قربت له العشاء يعني بسرعة، عامل حساب زوجها، وده ذكاء من الزوجة الصالحة. زوجها بيرجع من الشغل الساعة كام؟ بيرجع من الشغل الساعة مثلا 2، الساعة 1:30 الأكل متحضر، يدوب فقط يعني يتحط كده في الميكرويف ولا تسخنه، بمجرد ما يدخل الاكل يتحط سخن قدام الزوج، ما يبقاش الزوج جاي وتقول له معلش اصلا لسه بسوي اللحمه او بسوي الفراخ او لسه ما عملتش الرز او عملت رز بس لسه اعمل دقيق باميه او اعمل شويه ملوخيه. ما ينفعش زوجة المؤمنه الصالحه تتعهد مواطن نوم الزوج ومواطن راحته ومواطن اكله ومواطن شربه. يعني ايه تتعهد مواطن نوم الزوج؟ زوج جاي من الشغل تعبان عايز ياكل لقمه وينام، او عايز ينام وبعدين يقوم ياكل، فلما ينام ما تعملش دوشه في البيت، ولو الاولاد هيعملوا دوشه تسكتهم عشان تراعي مساله نوم الزوج لما ينام يرتاح شويه، شويه قيلوله كده قبل العصر تعينه على قيام الليل يبقى في ميزان حسناتها. ده الزوجه الصالحه تتعهد موضع طعام الزوج. الزوج جاي من الشغل بره جاي تعبان وجعان ويعني وجاي من عناء يوم طويل من 8 الصبح مثلا ل2 الظهر الشغل، فجاي عايز ياكل، جاي ممكن يكون مش قادر ينتظر. فهي لازم تكون ذكيه. يعني اعرف يعني بعض النساء بيعملوا ايه، بيحضروا الفطار للزوج قبل ما يخرج يروح الشغل، وبعد ما الزوج يخرج مباشره بيعملوا الغداء. بيعملوا الغداء امتى؟ الساعه 8 9 الصبح، 10 الصبح انتهت من جميع الاكل بتاعها، وتقعد بقى كده تصلي صلاة الضحى وتنتظر وتقرأ شوية القرآن ثم تصلي صلاة الظهر إلى غير ذلك، بحيث أن هي يعني تكون جاهزة تماما أول ما يجي الأكل موجود يدوب يتسخن. دي الزوجة الصالحة، مش اللي هو جاي الساعة 2 الظهر فهتبتدي تحضر الأكل وتبتدي تعمل أكل الساعة 1 الظهر أو 1:30 أو طول نقضيها دليفر على طول. ما ينفعش الحياة بالمنظر ده. فشوف هي ذكاءها، فقربت بسرعة، الفاء للتعقيب والسرعة، فقربت إليه العشاء، وواضح أن أكل كان جميل، والدليل على ذلك فتعشى. فتعشى دي إيه؟ يعني أكل بسرعة من شدة جمال الأكل. شوف بقى، ولذلك زوجة مثلا ما تعرفش تطبخ، إيه المشكلة؟ ما تقدر تخش على الوصفات الأكلات سواء على النت أو في قنوات بتاعة السفرة والطعام وكلام ده كله، تتعلم. إيه المشكلة؟ تقدر تتعلم كل يوم صنف جديد، أو الله العظيم، وتكتبه عندها في أجندة، وتشوف الصنف اللي زوجها بيحبه، بيحب كم صنف مثلا، 10 أصناف، تنوع كل يوم تعمله صنف من اللي بيحبه. راجل ما شاء الله يعني نفسه ما شاء الله يعني بيحب بقى الأكل قوي ومهتم جدا بموضوع الأكل، في رجالة سمحون يعني مزعجين جدا في موضوع الأكل، عايز الفطار غير الغداء غير العشاء غير أكل بكرة غير أكل بعده. يعني المفترض أن الزوج برضو يساعد الزوجة، بدل ما أشغلك في أنك تبقى طول النهار في المطبخ عمالة بتعمل الأكل، أي أكل تعمليه إن شاء الله ربنا يبارك، إلا إذا كان نفسي في أكلة معينة بقولك بعد إذنك حبيب تعملي الأكلة الفلانية بعد إذنك، لو كان في الإمكان، كان فيها مشقة عليك خليها في يوم تاني، يبقى في مراعاة كده بين الجانبين. لكن في نفس الوقت الزوجة لازم تكون ذكية، محضرة الأكل ومحضرة أحسن أكل هو بيحبه. فده اللي عملته أم سليم، قال فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم تفيد التعقيب مع الترخي، يعني بعد ما تعشى كده وقعد يشرب كوبايه الشاي وكده وقعد ويدردشوا مع بعض ويتكلموا شويه، ثم اصاب منها، اي اتاها كما ياتي الرجل امراته في الحلال. فلما فرغ قالت واروا الصبي، يعني ايه ادفنوه. فلما اصبح ابو طلحه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، قال له يعني يا رسول الله تركتني لحد ما اكلت وفعلت وبعدين في الاخر جايه بتقول لي ان ابني مات، طب ما كانت قالت لي من الاول. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهما، قال اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. الغلام ده بقى اول ما اتولد، الغلام بقى الجديد غير اللي مات، الغلام ده بقى لما اتولد بعد 9 شهور، فابو طلحه راح قايل لانس خد الطفل الصغير ده قبل ما يرضع وقبل ما ياخد اي حاجه، خده وخد معاه شويه التمر ده واطلع على النبي عليه الصلاه والسلام. ليه بقى؟ عشان يحنك الطفل ده، وهنشرح دلوقتي التحنيك كيف يكون. فذهب إليه أنس فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمعه شيء؟ قال معه تمرات. فأخذ النبي التمرات فمضغها، ثم أخذ التمر وجعل يديره في فم الصبي، في فم هذا الطفل الصغير، ثم سماه عبد الله. طبعا أم سليم برضو في ذكاء منها، برضو استخدمت برضو الذكاء في موضوع تاني بنفس القصة دي، إن هي عملت إيه؟ قالت له يا أبا طلحة لو إن ناس يعني ادوا لك حاجة مثلا كده، قالوا لك مثلا دي إيه، يعني مثلا لو مثلا حد طلب من حد مثلا حلة طعام هطبخ فيها، فالدهون ادهاني عارية تمام، استعرتها منهم، طب أنا استعرت منك حلة عشان أطبخ فيها، أو استعرت منك مثلا أي حاجة، طب لما تيجي تطلبها مني ينفع؟ أقول لك لا طبعا ما ينفعش. فقالت له ينفع؟ ما يرضوش يرجعوا لهم العارية بتاعها؟ لا طبعا لا، لازم يرجعوها. قالت له طب خلاص احتسب ابنك، فإن ابنك دوت خلاص عارية، هو ملك لله سبحانه وتعالى، رزقنا إياه وهبنا إياه هبة يعني هدية، ثم أخذها عشان يأجرنا عليها بالجنة. فقالت فاحتسب ابنك، فغضب ثم قال تركتني حتى تلطخت، ثم أخبرتني بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بارك الله لكما في ليلتكما. كان نتيجة الدعوة الجميلة العظيمة دي من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إن الطفل الصغير ده اللي النبي سماه عبد الله، ده بعد كده لما كبر، خدوا بالكم بقى شوف الدعوه وصلت لحد فين، لما عبد الله ده كبر اتجوز وخلف 9 دول كلهم كانوا حمله القران، كانوا من حمله القران ما شاء الله. شوف بقى لما تصيبك دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكره النبي دعاكم في احاديث كثيره جدا، حديث كثيره جدا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ادي رب النبي دعالك بالرحمه، لو صليت سنه مستحبه ما هيش سنه مؤكده 4 ركعات قبل العصر تمام، رحم الله من فعل كذا، مثلا أنا وكافي اليتيم في الجنة، كأنه دعا أسأل الله أن يجعل كافي اليتيم معي في الجنة، هكذا وهكذا. فالنبي دعا لك في أحاديث كثيرة جدا، لما تقعد تستقرئ كده في السنة وتتتبع الأحاديث دي هتلاقي أحاديث كثيرة جدا، وشوف النبي دعالك بإيه ويعمل الحاجة اللي إيه التي تفوز من خلالها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعالهم، وبعدين أم سليم لما يعني أنجبت هذا الطفل أبو طلحة، راح قايل لإيه لأنس بن مالك روح بالتمرات ديت وخد الصبية ده للنبي عليه السلام مباشرة عشان يحنك هذا الطفل. أول حاجة فكر فيها قبل ما يرضع الطفل من ثدي أمي إن النبي يحنكه. طب ليه بقى موضوع التحنيك ده؟ قال لك تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم. الله، إن النبي لما يبقى أول حاجة تدخل في جوف ذلك الطفل هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى البركة التي تحل في هذا الطفل. ولذلك ريق النبي دخل جوف هذا الطفل. الطفل ده لما كبر وخلف التسعة كلهم كانوا من حملة القرآن. شوف الجمال بقى، شوف الحلاوة. ولذلك كان الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثار النبي، وهذا لا يكون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ورد أبدا أن في حد من الصحابة تبرك مثلا بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي واحد من العشر المبشرين بالجنة أبدا، إنما كان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في ده فايدتين عظام جدا. أول حاجة بركة ريق النبي، ولذلك كان الصحابة يتبركون بريق النبي بل وبعرق النبي بل وبماء الوضوء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إنهم كانوا الصبحية كان الصحابة تعودوا إنهم يرسلوا صبيانهم بإناء كده فيه مية ويروحوا به للنبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فيضع النبي يده في الماء ويعرق يديه هكذا، يقلب يديه كده في المية، ثم يأخذون ذلك الماء ويشربون منه تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم، الحديث رواه مسلم، كان النبي أحيانا يقيل في بيتها لما يعرف أنها برة، كان يدخل البيت ويقيل عندها. فقيل لها في مرة يا أم سليم رسول الله يقيل عندك، فدخلت كده تتسحب كده على طراطيف صوابعها، فدخلت لقت النبي نايم يغط في نومي وعرق النبي على جبيني كثير وريحته أجمل وأطيب وأفضل وأطهر من ريح المسك صلى الله عليه وسلم. فكان عندها صندوق كده شايله فيه الحاجات الغاليه بتاعتها، كان من ضمن الحاجات الغاليه قاروره كده كانت حاطه فيها ايه عطر من اجمل انواع العطر الموجوده في ارض الجزيره، وكان زجاجه العطر كانت يعني واصله لنصها كده. فاخذت شيء كده زي مثلا كرتونه او ورقه يعني بس يعني سميكه، وبدات تسحب العرق من على جبين النبي وتسكبه في الزجاجه زجاجه العطر. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله هذا عرقك نطيب به طيبنا وهو من أطيب الطيب. قال أصبتي. يا سلام، بتقول له أنا جايبة نوع من أنواع الطيب ده، من أغلى أنواع الطيب اللي موجود في أرض الجزيرة. الطيب ده بقى أنا بحط عليه العرق بتاعك عشان أطيب الطيب بعرقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد ان ام سلمة ام المؤمنين كان عندها حاجه كده اسمها جلجل حاجه زي كده زي حله كبيره كده، وكانت حاطه فيها شويه بعض الشعرات من يقال شعرتين ثلاثه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك عارفين طبعا في الحديبيه لما حلق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت مكرمه عظيمه جدا وكرامه عظيمه جدا لابي طلحه الانصاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه لما حلق شعره صلى الله عليه وسلم قال للحلاق ابدا بالنصف الايمن، فبدأ بالنصف الأيمن فحلقه، فخده كله وأعطاه لأبي طلحة. فأبو طلحة خده بقى ووزعه على حبايبه وخلى نفسه طبعا شوية. كان من ضمنهم بعض الشعرات التي أخذها أنس بن مالك وشالها كده في الكفن بتاعه اللي هو بقى هيكفن فيه بعد سنين طويلة، لأن أنس بن مالك عاش حوالي 100 سنة. فقال لهم إذا أنا مت ودفنتوني فضعوا شعرات النبي تحت لساني حتى ألهم الإجابة على أسئلة الملكين. يا سلام، تبركا بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين كان عندها جلجل وحط فيه إيه شوية شعرات، فكان أي حد مريض كان يأتي إليها فتحرك شعرات النبي في الماء ثم تعطيهم من ذلك الماء فيشربون فيكون الشفاء بإذن الملك سبحانه وتعالى، من باب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول فايدة هنا بناخدها حتة إيه؟ التبرك بآثار النبي. وزي ما قلنا يا جماعة لا يجوز التبرك بأي حد إلا بأثر النبي. وبعدين إتماما للفائدة، لا نعلم الآن على وجه الأرض أي أثر من آثار النبي موجود، عشان ما نقولش فلان ده عنده أثر من آثار النبي. حتى يقال أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله لما كان خليفة للمسلمين حصل موقف عجيب جدا. حصل ان واحد دخل عليه اعزكم الله بنعل، نعل شكله قديم بس جميل. فدخل قال يا امير المؤمنين السلام عليكم، قال له عليكم السلام. فدخل وكأنه يذكر له شيئا عظيما جدا، قال له اتدري ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال لا. قال له هذا نعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسليمان بن عبد الملك راح واخد النعل وقال له صلى الله عليه وسلم، ووضع النعل فوق رأسه، ثم أعطاه جائزة 10,000 دينار. فلما خرج الرجل فجلساء سليمان بن عبد الملك قالوا له هذا الرجل قد يكون نصاب، يعني قد يكون ده مش نعل النبي. قال أجل أعلم ذلك، وأعلم أنه من المؤكد أنه ليس نعل النبي، ليس نعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت عملت كده ليه؟ قال تعظيما لقدر النبي، لأني لو قلت للرجل إنه ليس نعل النبي وما اهتممت بذلك النعل قد يظن الرجل أني لا أعظم قدر النبي، فأردت أن أعرفه أني أعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النعل وحطه فوق راسه تمام، وراح مديله 10,000 دينار. هكذا كانوا يعظمون النبي، هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. الفايدة الثانية فايدة من التمر، لما وطبعا دي أمر التحنيك ده ليس خاصا بالنبي، بل أي حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين يستحب أن يأخذ بعض التمرات لما يكون في مولود، يأخذ بعض التمرات ويمضغها، ثم يأخذ التمر اللي مضغه ده بالريق بتاعه كده ويحركه في فم الطفل فوق كده وتحت تمام، فيبتدي الطفل يبلع، مش يبلع التمره نفسها خدوا بالكم، لا يبلع الريق اللي طالع من التمره اللي هو ايه العصاره اللي طالعه من التمره دي، فيبتدي يبلعها. لو كان اول ما ينزل في جوف الطفل من التمر فهذا في بركه عظيمه جدا جدا للطفل، وبتكسبه صحه عظيمه جدا وبتديله طاقه عجيبه الشكل. ولذلك حتى السيده مريم عليها السلام لما كان ما كانت بتولد سيدنا عيسى عليه السلام، اول حاجه كان ايه اللي حصل؟ اول حاجه اكلتها الرطب تمر. ليه؟ لان التمر ده يعني التمرايه الواحده تعطي طاقة للجسم وتنشط الجسم، يستطيع الإنسان كما يقول أهل العلم يستطيع الإنسان أنه يعيش في اليوم كله على تمرتين أو ثلاثة، ويكفوه ويؤدوا جميع وظائف الجسم بتمرتين أو ثلاثة، تكفي عن 2-3 كيلو لحمة كمان. التمر حاجة عظيمة جدا أن يكون في بيتك تمر دايما، وخصوصا بقى لو كان من تمر العالية من المدينة المنورة مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورد فيها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. الله، يعني لو عندك تمر العالية ده على الريق كده كل 7 تمرات، والله لو جابوا سحرة الدنيا كلها وحب يسحرك ما يقدروش. قدر من عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قدر أن يضع هذه الخاصية في تمر العالية، ما يصبكش لا سحر ولا إيه ولا يعني لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. لو في اليوم ده حد حط لك سم عياذا بالله في حاجه وكلتها او شربتها ما يتاثرش جسمك ما دام في جوفك تمر العاليه. شيء عجيب جدا جدا. فالمهم فالفايده دي من التمر، ان اول ما يصيب جوف الطفل يكون من التمر. وفي هذا الحديث ايضا ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل او هذا الصبي فبارك الله له وكان له من عقبه من أولاده 9 كلهم يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن. وفي من ضمن فوائد الحديث أيضا أنه يستحب التسمية بعبد الله أو عبد الرحمن. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. طبعا في حديث مشهور جدا على ألسنة كثير من الناس، وهذا الحديث لا أصل له، هو مش حديث أصلا، مش هقول لك بقى ضعيف ولا مش ضعيف، هو مش حديث أصلا، اللي هو خير الأسماء ما حمد وعبد، ده حديث ضعيف مش ضعيف، هو أصلا لا أصل له، يعني لا وجود لهذا الحديث أصلا، هو حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح حديث إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وفي رواية عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ليه؟ لأنه مطابق للواقع. أي إنسان في الدنيا إما إن هو حارث بيعمل أي عمل فهو حارث، أو همام يهم بأي شيء حتى يفعله، فده أصدق الأسماء، ولكن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. مش معنى كده ما نسميش بأي أسماء تانية، نسمي أحمد، محمد، محمود، أي اسم ما فيش مشكلة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لكن أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. طبعا ده كان موقف عظيم جدا من أم سليم رضي الله عنها وعن سائر الصحابيات وعن سائر الصحابة وعن أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضها. أم سليم زوج أبي طلحة الأنصاري موقف عظيم جدا. معروف أن المرأة أشد تأثرا بموت الولد من الأب، المرأة غير الرجل. رجل قد يتحمل طبعا هيبكي وهيحزن ولكنه لا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، لكنه في النهاية برضو يستطيع أن يصبر، إنما المرأة يعني صبرها ضعيف خصوصا أمام الطفل الصغير. أمام الطفل الصغير أذكر أن مرة جاني شاب في أحد المساجد فقال لي أن أخته، الله يكون في عونها، يعني أخته يعني قعدت كذا سنة ما تخلفش، وبعدين ربنا أكرمها بطفل صغير في غاية الجمال، وهي في البانيو بتحميه، قدر ربنا سبحانه وتعالى الولد وهي بتحميه شرق منها فمات، فبقت مسكاه وحضناه وعماله بتبكي بشكل هستيري لحد ما ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. اتجننت ودخلت مستشفى الامراض العقليه لمن شده الحزن الذي طرأ على قلب المراه من موت الطفل الصغير، لان حنيه المراه وحبها لطفلها الصغير اعظم من حبها لكل اولادها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما حب يقرب لنا بس الافهام، مش ليس فيها تشبيه ولكنها تقريب للافهام، الحديث اللي رواه البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام في احدى الغزوات بعد الغزوه كانت امراه مشركه كانت بتبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته اخذته والقمته ثديها وبدا يرضع، فبكت فدموعها نزلت على خد الطفل، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اترون هذه المراه او اترون هذه الام ملقيه طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك، لكن مستحيل ترمي طفلها في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها الرضيع. يا سلام، ان الطفل الرضيع له مكانه وله يعني قدر عند الام عجيب الشكل، يعني ممكن يبقى ليها ما شاء الله ابني في الجامعه وابني متجوز وابني في اعدادي وابني في ابتدائي وابني، لكن الطفل الرضيع ده ليه مكانه تانية خالص، ويعني ايه بيبقى ليه قدر عند الام. ليه؟ لانه لسه ضعيف، كائن ضعيف جدا ومحتاج لها وما يقدرش يستغنى عنها، وحاسه بحنيته وحبها ليه وحبه ليها وتعلقه بيها وحاسه باحتياجه ليها، فيعني عارف تحس كده القلب بيلين. ولذلك حضرتك لو عندك شيء من قسوه القلب لما تنظر كثيرا لوجه الطفل المولود تحس قلبك بيرق، وخصوصا لو كان طفل يتيم حس قلبك بيرق جدا. ذاك الرجل لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له قسوه في قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك؟ ورجل سال سؤال فالنبي اداله حاجتين صلى الله عليه وسلم. شوف كرم النبي عليه السلام، يعني بيسال سؤال بيقول له يا رسول الله يعني اشكو قسوه في قلبي، قال له: اتحب ان يلين قلبك وان تدرك حاجتك؟ قال: بلى. قال: اطعم المسكين، اطعم اليتيم، وأدنيه منك، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فشوف بقى أم سليم في عز المأساة دي كلها، في عز ما طفلها الجميل ده لسه مولود وده أول طفل ليها من أبي طلحة، ومع ذلك صبرت ودخلت وتزينت وتجملت وحضرت الأكل الجميل اللي هو نفسه يأكله فيه يأكله، ودخل وحطت الأكل. ماذا فعل ابني؟ قالت: هو أسكن ما يكون، وهي أرادت أنه مات وهو فهم أنه إيه، أنه خف، وبعدين تصنعت له وأتاها، ثم ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بصبرها ورضائها بقضاء الله سبحانه وتعالى، ثم بإكرامها لهذا الزوج، فربنا أكرمها بدعاء النبي: اللهم بارك لهما في ليلتهما، أو بارك الله لكما في ليلتكما. فكان النتيجة أن يطلع من أحفادها من هذا الولد اللي هو عبد الله، يطلع منهم سبحان الله ربنا يكرمها بعد كده تخلف عبد الله، وعبد الله ده يطلع من ذريته 9 من حملة القرآن الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله طبعا معانا النهاردة المسابقة شرح رياض الصالحين، ومعانا النهاردة 25 فائز إن شاء الله، وهنقولها إن شاء الله في آخر الحلقة. وعايز أقول لكم إن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله في مفاجأة جميلة جدا جدا، هتستمر معانا المفاجأة دي لمدة 50 حلقة. انتظروا ان شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي فيه مفاجأة هتكون معانا وهتستمر معانا لمدة 50 حلقة ان شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير رب العالمين. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية عشان نشرح حديث رقم 46. يعني فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا لكم بعد الفاصل ونبدأ في شرح الحديث رقم 46 بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من المعلوم أن مش أي واحد في الدنيا بيقدر يتحكم في انفعالاته أو في أنه يغضب أو ما يغضبش، لكن كتير من الناس أو معظم الناس بيظن أن قوة الرجل في جسده، أنه يكون عنده عضلات وعنده قوة وعنده يقدر يسرع الرجال، يعني هذا لو أي حد حب يعمل مشكلة معاه يقدر يمسكه يضربه. مش هو ده الشديد. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الشدة مش قوة الجسد، إنما قوة العقل وقوة القلب وقوة أن الإنسان يتحكم في انفعالاته. فقال: ليس الشديد بالسرعة، مش الشديد اللي بيسرع الرجال، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد هو اللي يقدر يسرع نفسه فيحجبها عن أي شيء يغضب ربنا، أو يحجبها عن أي شيء يسبب يعني مشاكل أو يسبب مصائب لهذا الإنسان بسبب انفعالاته. ولما تقعدوا تبحثوا في أمور الغضب أو في مشكلة الغضب تجدوا أن ياما إنسان خسر كل حاجة بسبب لحظة غضب. في لحظة غضب رجل يطلق زوجته الطلقة التالتة فيتخرب البيت ويتشرد العيال. في لحظة غضب يقول كلمة في حق إنسان فيخسر العمر كله. في لحظة غضب مسك حاجة غالية عنده في لحظة نرفزها وراح ضربها في الحيطة راحت حرقاله البيت كله. في لحظة غضب زعل من ابنه الصغير فضربه ضربة يا إما جاب له عاهة يا إما موته. وياما شفنا حوادث كثيرة جدا، كان من ضمنها حادثة رجل واحد اتصل بيه عشان يعني يفتري على بنته، قال له بنتك كانت بتعمل كذا وكذا، ورجل لم يتأكد والبنت ما كانتش كده خالص بمرة. دخل رجل منفعل وبنته واقفة وراح ضربها من ورا بقطعة حديد على رأسها فأصيبت بالعمى، فعاشت عمياء كل حياتها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرجل لما عرف ان بنته بريئة حزنا عليها الرجل جاله ربنا يعافينا فيك يا رب جلطة في المخ ومات في لحظة غضب. فممكن في لحظة الغضب تفقد حاجات كتيرة جدا، تفقد أعز الناس إليك، تفقد ثروتك اللي انت بتملكها واللي انت عشت طول عمرك عشان تجمعها. في لحظة من اللحظات في لحظة نرفزة تكون في بينك وبين شركة تعامل أو بينك وبين شريكك تعامل، ففي لحظة غضب تقول له كلمتين فيفض الشركة فتخسر. فحاجات كتيرة جدا ممكن الإنسان يخسرها، ممكن الإنسان يخسر عمره كله في لحظة غضب. إنك لو واقف قدام واحد عياذا بالله إنسان شيطان من شياطين الإنس وقلت له كلمة زعلته وطلع طبنجته وراح قتلك فقدت حياتك بسبب لحظة غضب. فالغضب سبب كل بلاء وسبب كل شر في الدنيا دي كلها الغضب. إن الإنسان يغضب، لما تبص النهاردة لمعظم بيوت المسلمين لما نقرأ تقرير يقول ان نسبة المطلقات في بلدنا الطيبة 60%، 60% كلها غضب، كلها غضب. انسان غضب على زوجته او هي غضبت عليه فألقى عليها الطلاق مرة اتنين تلاتة، تمام، خلص التلات طلقات. بعضهم بيروح يدور على حد يبيح له انه يعيش مع زوجته في الحرام، تمام، وهناك طبعا يعني يازم بالله من يفتي بمثل هذه الأشياء ويأخذ فلوس. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين ويثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى التوحيد. فشوف في لحظة غضب دمر أسرته، دمر حياته. أذكر مرة واحد كان بيقول لأحد المشايخ من أصدقائنا بيقول له انا طلقت زوجتي 3 طلقات وبحبها جدا وهموت من غيرها ونفسي اعيش معاها، فلو تقدر تشوف لي اي حاجه كده في في في, في القران ولا في السنه ولا اي رخصه مستعد اديك 5 مليون جنيه. تخيلوا حضراتكم. فالشيخ قال له الموضوع لا محتاج 5 مليون جنيه ولا حتى 5 ساغ، يعني هي لو كان في طلقه ما وقعتش هقول لك ما وقعتش، انما لو الطلاق وقع انا ما اقدرش اعيشك في الحرام واخد ذنبك. فحكى له 3 طلقات فلقاهم واقعين، فقال له الطلقات كلها واقعه ما ينفعش خلاص، يعني ايه دي؟ لابد ان تتزوج زواجا شرعيا، مش محلل بقى ومحلل والكلام ده كله، الكلام ده كله حرام، ده ملعون. فشوف فالراجل طبعا زي قال له يعني معقوله 5 مليون جنيه مش عاجبينك؟ طب خليهم مش عاجبينك. قال له يا سيدي والله الموضوع مش كده خالص، مره ده دين يعني قبل اي حاجه. يبقى اذا ولذلك في الحديث اللي رواه البخاري ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب كلمه واضحه جدا، كلمه كان قصادها كلمه، قال له يا رسول الله اوصني، قال له لا تغضب. فقال له اوصني، عايز وصيه ثانيه، قال له لا تغضب. فالمرة الثالثة قال له يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب. شوف قد إيه؟ يعني 3 وصايا لا تغضب، لا تغضب. ربما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من حال هذا الرجل أنه كثير الغضب أو سريع الغضب. كثير الغضب وسريع الغضب. فحب يقول له أنت ما تغضبش، أنت ما تغضبش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حاجة اسمها فقه النفس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان يقف قدام الإنسان يعرف الراجل ده محتاج إيه ومحتاج تقول له إيه. يعني لما يجي واحد يسأل النبي عليه السلام ما أحب العمل إيه الله يا رسول الله، يقول له الصلاة على وقتها، ثم أي ثم بر الوالدين، ثم أي ثم الجهاد في سبيل الله. يجي واحد تاني ما أحب العمل إيه الله يا رسول الله، يقول له بر الوالدين. فهم إزاي؟ يجي واحد تالت يقول له ما أحب العمل إيه الله يا رسول الله، يقول له الجهاد في سبيل الله. ليه تنوعت الإجابة؟ تنوعت الإجابة باختلاف الأشخاص. فلان دوت كان محتاج جدا اقول له خد بالك من الصلاه، فصدرتها له في الاول الصلاه على وقتها. الثاني ده كان عنده شويه عقوق بالوالدين، ورغم ان اجابات الاحاديث الثلاثه هي واحده، هم 3 عناصر الصلاه على وقتها، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، بس راح مقلبها كده بقى، مره اقدم دي على دي ومره اقدم دي على دي واخر دي عن دي. شوف قد ايه، وهي نفس الاجابات، بس حب يلفت انتباه اللي قدامه ده ان دي اهم حاجه بالنسبه لك. قالوا للتاني قال له ما احب العمل، قال له بر الوالدين. ليه؟ كان عنده عقوق بالوالدين. جه للتالت قال له ما احب العمل، قال له الجهاد في سبيل الله. كان حاسس عنده شيء ايه؟ شيء من الخوف من الجهاد في سبيل الله. وهكذا. فالنبي يتعامل مع الناس من هذا المنطلق. ولذلك لما ابو هريره بيقول اوصاني خليلي ب3 تمام؟ ان اوتر قبل ان انام ونفعل كذا فكذا. طب اشمعنى قال له كده؟ عشان يركز على الحته دي. ويجي قال يقول نفس الكلام لابي الدرداء. وبعدين يجي في حديث ثالث عند ابن ماجه لابي الدرداء يقول اوصاني خليلي ب9. خد بالك انه كان محتاج ال9 دول تعرفهم ويركز عليهم كويس جدا. وهكذا فهم النبي لشخصيه الانسان اللي قدامه وازاي تتعامل معاه، ده موضوع تاني ملوش علاقه بقى بالعلم، ده حاجه تانيه خالص، ده ربنا بيفتح على الانسان عشان يتعامل مع فقه النفس دي. وكان ابن عباس له ارض ايضا يعني سهم عظيم في هذه المساله. ابن عباس جاله واحد وهو واقف في وسط الصحابه، قال له هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال نعم له توبة. فمشي الرجل، وبعدها في نفس الجلسة قال له واحد تاني قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. فتعجب الصحابة، يا ابن عباس كيف ذلك؟ ابن عباس ده حبر الأمة وترجمان القرآن. قالوا له كيف ذلك؟ يعني قلت في فتوى واحدة إجابتين مختلفتين عن بعض. فقال لهم أيوة، الرجل الأول جاءني وهو تائب ودموع التوبة في عينيه، فما أردت أن يأسه من رحمة الله. قال لي هل له توبة؟ واضح أنه قتل خلاص فنفسه يتوب، قلت له له توبة، بفتح له باب الأمل. التاني جاي لي والشرار بيتطاير من عينيه، هو جاي ياخد فتوى عشان يروح يقتل مسلم، فحبيت أمنع قتل مسلم. فقال لي هل له توبة؟ قلت له لا ليس له توبة. ليه؟ عشان أقفل قدامه الموضوع ده وما يروحش إيه يتجرأ على القتل. فقه النفس، ما يبقاش العلم هو عبارة ان انا بجيب كتب فتاوى واحفظ سين جيم واي حد يسألني ده انا مذاكر الفتوى دي كانت في صفحة 633 في على الشمال. ما ينفعش، ده مش علم، ده مش احنا كده بنقلب يعني بنحول العلم الى شغل يعني ببغاوات يعني بحفظ واقول، لا، العلم ده محتاج فقه نفس. يعني قال سفيان بن عيينة: لا يعطي الرخصة الا عالم. الجاهل ما فيش اسهل عنده من انه ينقلك من شدة لشدة. اي حاجة تسأله يقول لك اختلف اهل العلم والاحوط انك تفعل كده، فينقلك من احوط الى احوط حتى تظن ان الاسلام ده يعني دين ليس فيه رخصة، كله شدة. انما العالم هو الذي يعلم اين الرخص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يؤتى تلك الرخصة، من يستحق ان يؤتى تلك الرخصة. بلك هي دي المسألة، هو ده العلم بقى بجد. العالم لا يعطي الرخصة الا عالم، انما الشدة يحسنها كل انسان، ما فيش اسهل من كلمة حرام. شوف المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة الغضب كان ينهى ان يقضي القاضي بين خصمين وهو غضبان. ليه؟ لانه لو كان غضبان ممكن يحكم الانسان على انسان ويظلم الانسان ده. شوف قد ايه. فقال لك لا، لو القاضي غضبان ما يقضيش في هذا اليوم، لا يقضي الا هو مرتاح وهادي كده ويقضي ويحاول يتحرى في القضاء ما بين الناس. قيل لشريح القاضي: كيف أصبحت؟ كان طبعا شريح القاضي ده قعد في القضاء 60 سنة، كان يضرب به المثل في العدل ما شاء الله والنزاهة. فقالوا له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف الناس أعدائي. قالوا: كيف ذلك؟ قال: كل يوم أقضي بين الثنين، فرجل يرضى ورجل يكره، تمام؟ فهذا يحبني وهذا يكرهني. هي دي المسألة. عشان كده يعني إيه الإنسان يعني يتحرى جدا مسألة ان انا اكون قاضي ولا انا اقضي بين اثنين ولا اكيد هتتعرض لهذه المشاكل، لكن لما تفعلها ابتغاء مرضات الله قد يرضى هذا وقد يرضى هذا. فاذا فالغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بمناسبة السرعة بقى، حتة الذي يسرع الرجال، كان النبي ايضا صلى الله عليه وسلم حتى في دعوته كان يعلم مفتاح كل قلب. فلان ده مفتاحه المال، فكان يعطيه مثلا غنما بين جبلين، ويروح راجل فرحان جدا ويقول للقبيلة بتاعته: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا. وواحد تاني مدخله البسمة الحلوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وواحد تالت مدخله القوة، زي مين؟ زي ركانة. ركانة ده كان أقوى مصارع في أرض الجزيرة، كان يضرب بالمثل في القوة، وكان ما فيش حد في حياته قدر يصرعه. فلما جه النبي في يوم الأيام صلى الله عليه وسلم قابل ركانة، فقال: يا ركان ألا تسلم؟ فقال: إن صرعتني سأسلم، لو قدرت علي أنا أسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: طيب حاضر أصرعك. والصحابة واقفين بعملين دورية كده، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، وانتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، وده تحقيق علمي، النبي له قوة 4000 رجل، 4000 رجل كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة: 40 رجلا من أهل الجنة. طب الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه؟ ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والنكاح. تمام؟ يبقى 40% يبقى 4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. ده قوة النبي، قوته الجسدية 4000 رجل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فركان قال له: صرعك. فالنبي راح واخده شايله رفع فوق ورمي على الأرض. فهو بقى التاني اتكسف يعني، قال له: لا، أخذتني بغتة. كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين لما كنا نضرب، لا لا لا، بص يا أنت أخذتني وأنا مش واخد بالي، إخوانا كده، فنبدأ من تاني ونبدأ تاني، برضه كنا بنضرب يعني. فالمهم يعني فقال له: لا، أخذتني بغتة، فعايزنا بقى من تاني. فقال له: طيب خلاص، مستعد. واخذوا النبي راح شايله وراح رميه على الارض. قال له: ما هذه المره ايضا كانت على غره. قال له: خلاص خليها الثالثه بقى، خليها اخر مره. فاخذه النبي فرفعه فطرحها على الارض، فقال: قد علمت انك نبي، ما حدش في ارض الجزيره يقدر ابدا ان هو يعمل معايا اللي انت عملته معايا، فانت مؤيد من عند الله. فاسلم ركانة بالقوه، مش النبي أكبره يعني، قصدي يعني من دخول النبي عليه الصلاة والسلام ليه بالمنطق بتاعه، انت قوي هخش لك منطق القوة. وهكذا هنقف عند الحديث رقم 47 ونشوف الفائزين النهاردة بشرح رياض الصالحين. ربنا يجعلنا وإياكم من الفائزين في الدنيا والآخرة. كان سؤال الحلقة الماضية: من هو الصحابي الذي جعل النبي شهادته بشهادة الرجلين؟ كانت الإجابة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. جوائز النهاردة هيتوزع 25 موسوعة شرح رياض الصالحين، مقدمين من مين؟ طبعا ده من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله. موسوعتين صدقة جارية عن الحاج عويس أمين صالح، أسأل الله عز وجل أن يرحمه، قولوا أمين. ثلاث موسوعات صدقة جارية لأبي وأمي، أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة واسعة، اللهم أمين. ثلاث موسوعات من الأستاذ محمد أحمد من العبور، بطلعها صدقة على أجداده، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجزيها كل خير. واحدة مقدمة من حد مقدمها من شمال سيناء، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان الحسنات يا رب العالمين. وثلاث موسوعات من أختنا الفاضلة اللي دائما كل حلقة والله ما بتفوتش ولا حلقة من غير ما تتبرع لشرح رياض الصالحين، أختنا الفاضلة أم البراء المشتاقة إلى الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يفرج كربها رب العالمين. وعشر موسوعات صدقة جارية من الحاج أحمد الفولي، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. أسماء الفائزين، أول 12 هيستلموا الموسوعات بكرة، والباقيين كلهم طلبوا أنها تطلع صدقة جارية لأئمة والخطباء. الأسم الأولاني محمد عثمان مطاوع عبد العاطي، 2 ولاء أحمد محمد أحمد أبو العينين، 3 محمد سعد عطية محمد، 4 سارة إبراهيم سليمان مسلم، 5 طارق جمال محمد محمد، 6 مها سيف الدين حسن محمد، 7 محمد حسين يحيى محمد، 8 رانيا سيد محمد سيد، 9 محمود محمد سلامة دحروج، 10 جيهان فاروق محمد سيد، 11 محمود جمعة القلماوي، 12 أسامة حسن أبو شنب. دولت هيروحوا يستلموا ابتداء من بكرة الثلاث لحد يوم السبت اللي جاي من مكتبة الصفا خلف المسجد الجامع الأزهر. الباقيين طلبوها صدقة جارية، وأسمائهم نجوى محمود عبد الحليم، أسماء محمد أحمد كامل، سيد زكي محمد زكي، آية محمد حسين الشافعي، خالد سيد إسماعيل، نيفين محمد عبد الستار، محمود محمد أحمد قطب، عبير محمود محمد صبري، طه محمد عبد السميع، سارة محمد صبحي، إسلام محمد فاضل، سلوى محمد أحمد كامل، شيرين فوزي عبد السلام. قلنا الـ 12 الأولين هيروح يستلموا ابتداء من بكرة لحد يوم السبت من مكتبة الصفا، يستلموا موسوعة شرح رياض الصالحين، 7 مجلدات في شرح 1905 حديث، ربنا ينفعنا وإياكم بيه رب العالمين. وبشكر من قلبي كل اللي بيتبرع لتوزيع الموسوعة على الخطباء وطالبات العلم والمعلمات، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. والتواصل بيكون عن طريق المكتبة من خلال انك تبعت للمكتبة مباشرة، او بيديك الحساب في البريد، بتبعت على البريد وهو بيبلغنا باسماء المتبرعين وبنقولها في الحلقة، وزي ما انتم شايفين بنقول اسم المتبرع وبنقول اسماء الفايزين اللي بيروحوا يستلموا بفضل الله سبحانه وتعالى، او من خلال هاتف التوصيل، الهاتف اللي بيطلبوا منه الموسوعات يوصلوها لحد البيت، ممكن من خلال هاتف التوصيل برضو يوصلك للمكتبة، او تضعها تجيبها وتحطها في مسجد او تديها لخطيب جمعة، هي ب 225 للتوزيع الخيري ب 200 جنيه. والنية اللي ممكن تخرج بها الموسوعة ديت اربع نيات، اما صدقة جارية عن ميت، واما داووا مرضاكم بالصدقة، واما احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واما اعانة طلبة العلم. وأكرر دائما في كل حلقة أنا لا أتلقى تبرعات لشرح رياض الصالحين، إنما التبرع يكون مباشرة للمكتبة، والمكتبة بتبلغنا أسماء المتبرعين، وإحنا بنختار الأعداد الفائزين بناء على أسماء المتبرعين. سؤال حلقة النهاردة، من هي أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة خديجة رضي الله عنها قعد 3 سنين بلا زواج، ثم بعد ذلك تزوج أول زوجة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاث سنوات، من هي تلك الزوجة؟ هتبعت ثلاث حاجات ولا تقبل الإجابة إلا بالثلاثة، هتبعت إجابة السؤال واسم حضرتك أو حضرتك رباعي زي ما مكتوب في البطاقة واسم المحافظة اللي انتم منها. وأتمنى يا رب كلكم إن شاء الله تكونوا من الفائزين إن شاء الله. ويعني عايز أقول لكم يعني الواحد بيبقى سعيد جدا سعيد جدا، ببقى نفسي أني أحط كل موسوعة في كل بيت مسلم، أحط موسوعة شرح رياض الصالحين، لأنه بيجمع لك الدين كله بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الموسوعة، تقدر من خلالها تقرأ في العقائد، في الأخلاقيات، في المعاملات، في السلوكيات، في العبادات، كل شيء. يعني الإمام رحمه الله رحمة واسعة لما انتقل أحاديث هو ما شرحهاش لكن انتقاها وحط كل مجموعة تحت باب، كان في قمة الذكاء اللي في الدنيا. يعني أنا كنت أقول لكم إيه، والله العظيم كنت أتعجب وأنا بشرح هذا الحديث كيف خطر على بال الإمام أنه يجمع التوليفة الجميلة دي من الأحاديث بهذه الطريقة الجميلة الرائعة. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويجمعنا وإياكم على خير. ندعي في الدقيقتين الفاضلين، أسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظ مصرنا الحبيبه من كل سوء، اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امننا في اوطاننا والف بين قلوبنا. اللهم فرج هم المسلمين في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل اقطار الارض يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقبل ما نختم، كان بعض الإخوة طلب مني أن عايزين نشرح كتاب الأحاديث القدسية. كتاب الأحاديث القدسية إن شاء الله ده طبعا جمعت فيه كل الأحاديث الصحيحة والحسنة من الأحاديث القدسية. إن تيسر أن يبقى في برنامج في قناة أخرى هشرح لكم الأحاديث القدسية، وإن لم يتيسر فيبقى بعد شرح رياض الصالحين بعد عمر طويل إن شاء الله نبدأ في شرح الأحاديث القدسية، ثم بعدها يعني نختم حياتنا معاكم إن شاء الله بتفسير كامل للقرآن. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب على مائدة القرآن ومائدة السنة، ويجمعنا وإياكم مع صاحب السنة الغراء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.